الإذاعة السودانية تقدم عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين الأعزاء مستمعي إذاعة أم درمان من برنامج العام، وعلى وجه التحديد المتابعين والمستمعين لبرنامج عمارة بلدنا في هذه الحلقة، وهي امتداد للحلقات كانت قد بدأناها من قبل، اهتمت على وجه الخصوص بموضوع الساعة اللي هو فيما يخص العمارة، أكيد بيفرض نفسه، والسماء ملبدة بالغيوم والأمطار بدأت هنا وهناك، وفي بعض المناطق هددت حياة الناس. يمكن بدينا هذه الحلقات يعني متأخرين، أحيانا نضجر لبعض السلطات المحلية وهي قليلة هنا وهناك، تبتدي استعدادات للمطرة متأخرة. نحن عملنا زيها، وإن شاء الله كلنا يعني دائما نبتدي بوقتي مبكر. والحقيقة أنا يعني زي ما قلت قبل كده، بعض حلقات البرنامج حلقات موسمية بفروضة موسم معين، وأنا قبل سنة وأكثر عملت 3-4 حلقات في نفس الموضوع، حماية العمارة من مياه الأمطار وتحديدا دخل المبنى، وها نحن نعيد الكرة. لكن في هذه الحلقة أبشركم يعني عندي لكم أكثر من صيد ثمين. الحقيقة كنت تكلمت قبل كده عن أن الزنك اللي بيتجدد ما له علاج، أنا يبدو أنه ما كنت المعرفة بتاعتي مواقفة خالص، وتحركت هنا وهناك، وفي أخبار سعيدة للناس الزنك بتاعهم مخروم، وقلت كلام ما كنت محق فيه صحيح 100%، محق لحد ما، لكنه يعني استزدت من المعرفة وتحركت في شركات البهيات والدهانات اللي هي ذات مطورة نفسها كويس، ولقيت في علاج، وهذا خبر سعيد. أنا قلت الحقيقة الزنك المقدود أنت ما ممكن تسعفه بأي حاجة، وكلامي صح، لأنه كثير من أي حاجة دي ما جابت نتيجة. وضربت مثال بأنك لا يمكن ترجع اللاستيك بتاع العربية باللصقة تحت الصيدلية، يعني ابن الصواب ولم يجانبني 100%، لأنه كثير من الوصفات البلدية ما نجحت. الحقيقة هناك وصفات علمية ناجحة، والليلة هنتكلم عنها، كمان نتكلم عن حاجات تانية. وإذا تكلمنا كلامنا حيركز على عزل العروش، كيفية عزل الماء في العروش، يعني كيف بالعربي البسيط كيف ما نخلي العرش ينقط. بالمناسبة مياه الأمطار تهاجم الحوائط وتهاجم أجزاء كثيرة من المبنى، لكننا يعني بنهتم على وجه الخصوص بطبقة العرش، لأنه أي ثغرات فيها، أخرام فيها، تسريب فيها، أي جوط المباني من جوا. الشغل ده، المادة العازلة للماء في العروش، الليلة برضو حنتكلم عن الخافجي، واللي هي الخافجي لها الخافجي لا تعزل الماء، لكنها هي طبقة مهمة في العرش، حنتعرض لها ونتكلم عنها. الحاجات دي فيها ما هو في متناول اليد وموجود حوالينا، بالذات في الأرياف وفي الأقاليم وفي المناطق النائية، وبسيط أحيانا كما تعرفون. مخلفات الحيوان تستعمل للزبالة، والزبالة عازل جيد للماء، تقليدي ومعمول. الزبالة طبعا بيعملوها من بعر الحيوانات، ففي دي حاجات متناولة، يعني كل ما تمشي في الريف وفي المزارع وفي الأقاليم بتلقى متوفرة بسهولة وموجودة. يعني في كلام مدهش جدا في كتاب رائع كان يعني قام بتأليفه أخونا الدكتور الفاضل علي آدم وخان الأكبر عافاه الله وشفاه، البروفيسور عبد الرحمن أحمد العاكب، عن العروش في السودان. للأسف الشديد كتاب رائع جدا، لكن للأسف بالانجليزي. فكاتبين عنه كلام، والكلام ده انا لقيته برضه من هنا وهناك في حاجات كثيره جدا. مثلا الناس لا تعرف انه دم الحيوان عند خلطه بالتراب وما الى ذلك هو عازل جيد للماء. في هذا الكتاب مكتوب انه برضه الخرى الدواجن الحمام والجداد يصلح لهذا العمل تماما كما تصلح الزبالة. بعدينك من الحاجات المدهشة يقال أنه اللبن بتاع العشر، طبعا العشر بيقوم بشكل زي ما بيقولوا بيقوم بروس، ما في زول قاعد يزرعه، بيقوم كده براه وبيملى كل المحلات المهجورة والخلا وبتاع. فيقال أنه فيه مادة تصلح لأن تكون إذا خلطت بالتراب وما إلى ذلك وبالرمل أن تكون عازل جيد للماء في العروش بدل الفلينتكوت وبدل الزبالة. الكلام ده أنا سمعته من علماء، لكن أنا بفتكر نحن يعني عيب علينا وما كويس مننا أن نعرف هذه المعلومة ولا نتحقق منها ولا نتقدم خطوة للأمام بأنه نصنعه. وما أكثر العشر في السودان، ما أكثر العشر في السودان. في برنامج في أحد القنوات الفضائية قبل أيام باحث سوداني كان يتحدث عن أنه لبن العشر هذا فيه يعني أدوية بيطرية ممتازة جدا، لكن طبعا برضو أشار لمعلومة مهمة جدا يجب أن ندركها بأنه لبن العشر ذاته إذا الواحد يتعامل معه ومسح عينه بيده قد تكون فيه نتائج وخيمة. إذن ليه العلماء ما يتقدموا خطوة؟ وما أكثر العشر في السودان وما أكثر لبنه في أنه نصنع منه هذه المادة؟ من آخر ابتكارات الخواجات والمفتحين جدا اكتشفوا أنه من أقوى الأشياء المشيدة بشكل طبيعي هي التلال اللي بتعمل الأرض. الأرض أنا شفتها في جنوب السودان والاستوائية بتلقى تل صغيرة زي الجبل الصغيرون كده، ده بيت الأرض تسكن فيه عشرات الآلاف منها. كسره صعب جدا، العلماء مش خطوا إلى الأمام، اكتشفوا أنه الأرض بتمزج التراب بعصارة تفرزة من بطنة وبتبني هذا التلة الصغيرة. وبالطريقة دي استخلصوا مادة قريبة لهذا العصارة اللي بتطلع من بطن الأرض وصنعوها ومشوا بها خطوات بعيدة. ويقال أنه بعض الطرق بيستعمل فيها المادة دي بدل الإسفلت. فدي حاجات طيب، يعني ما معقول حنقعد نحصر الأرض زي ما الناس بيحصروا السمسم. المهم دي حقوة هاتفني قبل كده صديق للبرنامج من غرب السودان وقال لي إنه هو بيستعمل قرون الحيوانات استخلص منها حاجة عشان يخلطها بالطين بتبقى زي الأسمنت. وبسؤال بعض العلماء اتضح إنه يعني أيضا قرون الحيوانات وما أكثرها عندما يكسر الذبيح إذا غليت وحرقت فيها مادة قوية جدا، فزي الزبالة وخر الطير وخر الحيوانات والحاجات دي مادة موجودة في الطبيعة، موجودة في المزارع، موجودة في الأغاليم، الناس ممكن يعملوها. ده شيء. في نفس الوقت يعني الإنجازات العملية الصناعة عملت يعني منتجات في غاية الروعة. يعني واحدة من شركات البخيات أنا اتصلت بها عندها مادة ممتازة جدا جدا بتستعملها لحماية العروش من حماية العروش من المطر عشان ما تصب. والمادة دي أنا الحقيقة طبعا هنا يستحيل أقول اسم شركة بعينها، يستحيل أقول اسم منتج من البهيات باسمه التجاري، لأنه إذا قلت اسمه التجاري فقد أشرت للشركة، وطبعا ده غير النظام المعمول به في الإذاعة وفي هذا الإطار في مثل هذه البرامج. لكن تحدثت مع مهندس مدير القسم الفني بتاعه، كلمني يعني كلام العالم وقال لي هذا المنتج وهو ممتاز جدا، بتدخل فيه حاجات كثيرة، بتدخل فيه مادة البي في سي والمايكرومايكا والتيتانيوم دايوكسايد. التيتانيوم ده من أقوى المعادن وتصنع منه أجسام الطائرات. فعمل منتج في غاية الروعة. عرفت أنه شركة أخرى عندها منتج غريب له وينافسه في السوق، منتجات مستوردة من ألمانيا ومن غير ألمانيا. الحقيقة المادة دي هي بديل لما يعرف بالفلينتكوت والأسفلت. الناس عادة لو مشيت السوق السي ممكن تشتري الفلينتكوت ده، الجالون بتاعه كما قال لي السير يوسف صاحب مغلق دائما يعني بيفيدني بالأسعار، صاحب مغلق في مدرمان. فالفلينتكوت كلكم بتعرفوه قريب للأسفلت الزيفي اللي بيعملوا في الشارع، وبرضو أحيانا يحمى الأسفلت يعني في بعض البلدات زي ما الأسفلت أسي قبل ما يخطوه في شارع الزلط بيحموه بيسخنوه في براميل ويطرحوه. ففي شركات عندها البدائل هو الفلينت كود، الفلينت كود اللي هو أسود الجالون بتاعه ب35,000. وأخبرني المقاول المهدي يعقوب بأنه طيب هو أي حاجة أنت عاوز تستعملها، هي عندك مادة البناء دي شيء، وعندك المصنعية يعني زول اللي بيعملها. فحسب معرفتي من ناس المقالك إنه الفلينت كوت الجالون بتاعه سعره حوالي 35,000 جنيه. وزي ما بقولوا على مستمعينا في الأقاليم مراعاة فروق السعر، الأسعار تختلف وتتباين هنا وهناك، ودائما لما تجي تشتري ما تشتري لك من مغلق مقنطر قاعد براه، لأنه ده ممكن يستفرد بيك ويديك سعر غالي وغلة منهم، لما تمشي لهم تلقوهم مرصوصين جنب بعض بتكون في منافسة. الفلينت كوت الجالون بتاعه ب35، المصنعية زول بيجي يضرب عليك بيضرب لك المتر في حدود من 5,000 إلى 6,000، يمكن أصل ل10,000 إذا كان أنت السطح بتاعك هو داير شغول وشغلانة طويلة وكده. فدي الأسعار. الفلينت كوت هو شايع وموجود ومعروف عندنا كثير منذ زمان طويل، يعني يمكن عشرات السنين كان هو الخيار الأوحد ومستفرد بالناس ومستفرد بالسوق. الفلينت كوت رغم أنه رخيص نسبيا لكنه عمره ما طويل لسبب وجيه جدا، ودي الحاجات اللي أنواع الدهانات أو البهيات أو البدائل الجديدة تجاوزت هذه المشكلة. الفلينت كوت واحدة من مشاكله الأساسية إنه بيتشقق، يعني بعد سنة سنتين ثلاثة بتشقق. ليه؟ لإنه مثلا إذا أخذنا في بعض فصول السنة بيحصل له بالنهار في حر شديد جدا، يحصل له تمدد، يجي بالليل شوية الواطة تبرد، يحصل له انكماش. طبعا أصل الفكرة منه عادل الماء يجب أن يكون مسطح مستمر بدون ثقوب ويدون ما يجيب في محل من المحلات. الفلينت كوت فيه مشكلة تانية إنه بما أنه أسود فبيقوم بيمتص الحرارة وبسخن البيت جوه، دي واحدة من مشاكله. إذن يعني صناعة الدهانات والواقيات من الماء في العرش حاولت تتجاوز الحكاية دي، حنشرحها هسي. لكن واحد من ناس البهية ديل الناس الكبار يعني العلماء في المجال يعني بيشوف الفلينت كوت ده بالمقارنة لحاجات التانية، قال لي ده زي ما بقولوا ناس العطور والتجميل اللي هو البدعة الطلعة الجديدة بيسموه قدر ظروفك، وهو يظنها ما بنطقها صح لأنه يبدو إنها قدر ظروفك. يعني عرفت طبعا إنه الكريمات والدهانات يمكن والريحة ذاتها ممكن يدق البخة وما إلى ذلك، فهو بيعتبر الفلينت كوت بالمقارنة للبدائل التانية زي قدر ظروفك أو قدر ظروفك لزول ما عنده ميزانية كبيرة داري مشي حاله سنة سنتين. البدائل التانية جابت أكثر من شركة، وكل شركة طبعا كل يغني على ليلاه بتديها اسم الدرع الواقي ودرع العرش وما إلى ذلك. لكن يعني واحدة من الشركات وشركة محترمة وأنا مبسوط منها لأنه قبل سنة سنتين درجت على أنها تعمل إعلانات في الجرائد، مش نحن الأحسن وما في غيرنا وما الأول لكن الأحسن وكلام زي ده وحاجات مقولات كلكم حافظينها، لكن أهم حاجة بتتكلم بطريقة علمية على كيف إنك تستعمله، وهو الحقيقة يصلح لحاجات كثيرة جدا، يصلح على السقوف الخرسانية ويصلح للسقف الرقيطة من التراب ويصلح للخشب ويصلح للزنك، ودي حاجة مهمة جدا. فهو هذا الدهان هو ووتر بيست يعني أساسه الموية. الميزة بتاعته أنه فيه درجة من المطاطية، إذن لما يتمدد مع الحر وينكمش مع البرد ما بيشقق في الوقت ده، مطاط. وعنده خاصية مقاومة الماء عالية ومقاومة القلويات. وبعدين هو لما يعني خلاص يجمد بيعمل طبقة سميكة ومرنة وسيملس، يعني سيملس ما عندها أطراف ولا فرقات كده. وبعدينك من أهم الحاجات إنه ينتج أبيض اللون، إذا أنتج أبيض اللون فهو يعكس حرارة الشمس الضاربة في النهار كله، تماما كعندما يلبس الشخص في البلدان الحارة الجلباب، كثير من أشعة الشمس تنعكس ولا يمتصها الجسم، تماما كما المباني البيضاء في المناطق الصحراوية. إنتاجه بشكل أبيض لا يمنع إنك إذا عاوز تلونه إنك تضيف له صباعات زي ما بيعملوا بعد باماستي. والفكرة في التلوين شنو؟ إنه مرات أنت شوف الناس مرات يعني رقيقين وإنسانيين لدرجة، مرات أنت بتقف في بلكونتك وبتشوف عدد من العروش، أسطح العروش جنبك، فالنوع من التنويع بتلقى واحد بامبي واحد تركواز واحد كده، شوف الرفاهية دي. لكن ينتج أبيض ويتجاوز السالبة بتاعة الفلينت كوت بأنه يعكس الحرارة. بعدينك نجي نتكلم أهم حاجة قبل ما تدهن العروش بتاعتك، لازم تكون نظيفة، لازم تكون ناشفة، ولازم تكون ما فيها تراب ولا أي حاجة، لأنه إذا فيها تراب وسخات وصفق نيم، إنت ما ضربت العريش، إنت ضربت صفق النيم وضربت الرملة الحايمة وكده. بعدينك يعني الشركة دي عندها معلومات كويسة، وعاجبني دلوقتي يعني أماكن البيع واستقبال بتاعت الشركات دي فيها رسومات ويعني فيها جرعة معلومات كويسة جدا، وإن كان شوية عاتب على الشركة دي لأنها نشراتها أغلبها بالإنجليزي. بعدينك يعني الشركة دي أنا حتى أخذت منها الأسعار، الجالون بيضرب له زي 4 متر مربع، والجالون سعره في حدود 35,000. لسه أنا بتكلم بالجنيه القديم كويس، 35,000 يعني ب35 جنيه. بعدينك المهم إنه هو يعني حسب ما ادوني من معلومات بينفع لحالات كثيرة جدا، يعني بالنسبة للزنك ده مهمة جدا. الزنك يعني عندهم تعليمات كويسة جدا. أول شيء الزنك ده إذا مقدد يقول لك أول حاجة خلي زول بيتحت وعنده قناية طويلة زي الجبادة فيها سلك ماري كويس، عشان الزول في العرش يكون متابعه ويقوم ويقول لك إنه الحتة دي فيها خروم والحتة دي فيها خروم، تعلمها كلها زي ما بتاع البنشر تخد اللاستيك في الموية عشان يحدد الأخرام وين. فالزول من تحت بالقناية وفيها سلكة، كل ما طلعت السلكة انت أشرت عليها ده خروم ده فتحة، لأنه ذاك من تحت شايف السماء والرقراق والبتاع، بيقدر يحدد أماكن الضعف والخلل الأخرام وين. بعد ذاك تقوم انت تعمل شنو؟ تجيب لك قطع بتاعة روبرويد. روبرويد ده بتلقاه رح كنا جايينه، الروبرويد ده لفات كده بتقوها في العروش بتاعة الألواح الخشب، تجيب قطع صغيرة زي في حالة زي دي زي الرقعة، لكن أنا بتكلم عن رقعة بمواصفات معينة. جبت الرقعة دي مربعة ولا مدورة، تشتري الدهان المعمول مخصوص للعروش، ومن دون بتحله بموية تقوم قطعة الفلينت كود دي تدهنها بالدهان التقيل ده اللي هو ما مخفف، زي ما الناس بيعملوا مع السيليسيون بتاعنا البنكشر. دهنت الرقعة دي كويس، تقوم تلصقها بالضبط محل الخروم بالضبط زي ما بيعمل بتاع البنشر. خطيت هناك دي خلاص بتلصق، صلح رقعك هنا هنا هنا هنا كل حاجة. بعدينك بعد 24 ساعة بعد يوم كامل تجيب الدهان ذات المعمول لهذه الشغلانة وتخلطه بنسبة 50% موية، يعني جالون موية مع جالون دهان، وتضرب به الزنك بتاعك كله للإحتياط. الزنك ده فيه محلات بتاعت ملاقة، يعني محل اللوح بيلاقي اللوح، إذا عندك فيها مشاكل في علاجها كويس جدا إنك تجيب رملة نظيفة وسموها رملة البحر، يعني لسه ما حامت هنا وهناك ما فيها تراب ولا حاجة بالشكل ده، تجيب الرملة النظيفة دي وتنشفها خليها حد ما تنشف، بعدينك تقوم تخلطها مع الدهان من دون تخفيف، تخلط مع الدهان بدون تخفيف، أدتك الخليط ده، جيب ليك قطع بتاع الدمورية طويلة شرايط ما ينتأسي، عاوز محل اللوح بلادي اللوح ده وبيعمل لك مشاكل، انت عاوز تسد الصغرة دي. عملت العجينة دي اللي هي الرملة مع الدهان، تغمس فيها شرايط بتاع الدمورية قول 10 سنت حاجة بالشكل ده شريط، تغمسها كويس في تشربة، يعني تخليها تشرب المزيج بتاع الرملة النظيفة مع الدهان ده، بعد ما شربته كويس تقوم تجي تطرح الشريط ده بالضبط في محل الملاقة دي، تقفل عليه الصورة. فده فيما يخص التعامل مع الزنك اللي فيه مشاكل. دلوقتي فتح لنا باب أمل جديد وقفل الباب أمام بعض المدعين. وبعض المدعين مرات بيعملوا بحسن نية، مرات ما أخذ الخبرية مظبوط، مرات هم قلة الحمد لله مدعين قاعد في القهوة ما لاقي شغل، اللي قضى طريقة يشتغل بها يشتغل هنا. ولما نقول المدعين في كل المجالات، المعماريين وفي كل المهن في المدعين، وأحيانا الإدعاء يكون نتيجة لضغوط الحياة إنه هو ما لاقي شغل يقوم يخش في المسألة دي. المعالجة برضو للعرش البلدي اللي معمول بالرقيطة، معمول فيه التراب ده من فوق، الرقيطة ده نوع من التراب موجود في شمال مدرمان، دي برضو بدل الزبالة بتعمل جرادل تحت الدهان ده وبتشتغل لك. أنا داير أشوفه وارجع عليها هناك تاني. طيب بالنسبة للرقيطة اللي هو العرش البلدي ده معمول فيه التراب بتاع الرقيطة فوق، كان البديل انك تعمل زبالة، فبقول لك هنا تجيب جردل رملة مغسولة جيدا رحمة أرض البحر دي، نظيفة كويس نشيفها كويس، وأعمل جردل دهان مع جردل موية وتخلط جيدا وتطرح جيدا. أغرب شيء إنه ممكن تطرحها بمكشاشة، فدي أجمل حاجة يعني بسط الحاجات. أنت ما بتحتاج لأنه تجيب آلة خاصة، وإن كان أحيانا في العرش الخرساني بتطرح برولر أو بفرشة، دي كلها ممكن. بعدينك بالنسبة للعرش الخرساني فده كلام عن عدة أنواع من العروش. فأنا بفتكر إنه الناس اللي عندهم قرشين ثلاثة ودارين يستثمروا يعني ممكن يجيبوا حاجات زي دي. الحقيقة الخبر المدهش إنهم استعملوا هذا النوع من الدهان بدل الزبالة في البيوت الطينية في مبدة، وعملوا تجارب ممتازة جدا، وقعدت 5-6-7 سنين بعدين فيها لون أبيض دهنوا بها الحيط. فالحقيقة ده كله نحن بنلفت انتباه الناس إنه السوق فيه حاجات جديدة وكثيرة، والناس يجب أن ينتبهوا ليها. وإذا عندك قروش عايز تستثمرها بدل ما كل سنتين ثلاثة تعمل في الانتكوت، تعمل هذه الدهانات بتريحك عدد كبير من السنين. ويعني المرة دي حاولنا نتكلم عن يمكن الدهانات الجات كثيرة، اتكلمنا على الفلينتكوت، ورينا أنه سعره 35,000 للمتر، ورينا أنه المصنعية بتاعته من 5-6-10، ودائما أنت تفاصل وتقاول لحد ما تصل للحاجة المناسبة والمعقولة. المرة الجاية هتكلم زيادة، لكن أظن من أهم الحاجات اللي هتكلم عنها إنه الفوم كونكريت أو الخرسان الرغوية، وهذه من المنتجات الجديدة، وفي البداية بدأت تجينا من مصر المؤمنة. مصر بالمناسبة الصناعة بتاعتها في عوازل الماء متقدمة جدا جدا. المرة الجاية هنواصل شوية في المواد البسيطة، وحنتكلم عن الروبرويد اللي هو زي القمردين، وحنتكلم عن بعض الأشياء، ولكن حنتكلم على الخرسان الرغوية. أصلا حنتكلم عن الحلول الرخيصة الموجودة في الأغاليم وكده، وحنتكلم برضو عن آخر مستجدات الصناعة. وبالطريقة دي يعني كل مستمعينا أو أغلبهم بيجدوا ما يصبون ما تصبوا إليه نفوسهم. ونتمنى إن الحلقات دي يعني تكون مفيدة بالنسبة للناس، والمياه الأمطار تهددهم من هنا وهناك، والسماء ملبدة بالغيوم، والناس ما عارفة تعمل شنو. زي ما قلنا أغلبية عمارة السودان عمارة هشة، يعني يهددها المطر ويتهددها النار وما إلى ذلك. بنحاول نقدم جرعات تعرف معلومات، ومن يريد أن يستزيد في المعرفة أو عنده تصليح لو أو عنده إضافة، يعني أنا كالعادة بقدم رقم الموبايل بتاعي 0-9-151-765-222. وبرضو أنبهكم البرنامج الإنجليزي بتاعي، وهو الحقيقة يقدم في الـ FM اللي هي دي موجة براها اسمها الـ Frequency Modulation، وللأسف محدودة للعاصمة وضواحيها، ولكننا سعيد لأن ننزل الخدمة دي في موقع الإذاعة في النت في صفحة عمارة بلدنا اللي نتمنى إن نفعلها عشان الكلام الجميل والألوان والزهور دي تقدروا تشوفوه عيان بيان إن شاء الله نفعلها. لكن هذه الخدمة الإنجليزية في موجة محدودة للعاصمة، وبنقدم عن العمارة السودانية حوالي 10-12-13 دقيقة في أمسية يوم الاثنين الساعة 8:15 أو 8:30. وهذا البرنامج طبعا يقدم الساعة 10:30 في مساء يوم الأحد ولا يعاد. ونحن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الخاص للفني الذي يقوم بالتسجيل والمونتاج عباس محمود وأخي المشرف على البرنامج جمال محي الدين، ولكم مني كل التقدير، ولئن إلى أن ألقاكم مع السلامة. عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة.